له الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن وسطية أهل السنة بين فرق الأمة. بين في الكلام الأول أنهم وسط في صفات الله عز وجل بين المعطلة والمشبهة، والمعطلة يشمل الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، كل هؤلاء معطلة تعطيلا كليا، ويوجد من الطوائف من تعطل تعطيلا جزئيا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، فإنهم لم ينفوا جميع صفات الله وإنما أثبتوا بعضا وأولوا بعضا، والنهاية أنهم لا يثبتون الصفات التي أولوها على ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية. ومن هنا يسمون في الجملة عندهم تعطيل. ويمكن أن نكتب فائدة صغيرة، نقول قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس في الصفات إلى قسمين أو إلى طائفتين. الطائفة الأولى الصفاتية، ويقصد بالصفاتية الذين يثبتون الصفات، وهذا القسم يدخل فيه أهل السنة وأهل الحق والسلف، ويدخل معهم الأشاعرة والماتريدية لأنهم يثبتون بعضا من الصفات وينفون بعضا. القسم الثاني غير الصفاتية، وهم الذين ينفون الصفات على وجه العموم كالمعتزلة والجهمية والفلاسفة، فإنهم لا يثبتون شيئا من صفات الله عز وجل أبدا. ذكر أن أهل السنة وسط في أفعال الله عز وجل بين الجبرية والقدرية. في مسألة أفعال الله يقصد بها القدر، وسيفرد شيخ الإسلام مبحثا للقدر، ربما نذكر رؤوس الأقلام فقط دون أن نتحدث بالتفاصيل في مسائل القضاء والقدر. ويقصد بالقضاء والقدر ويتعلق عندما يتحدث عنه يرتبط بالمراتب الأربع: علم وكتابة وإرادة ومشيئة وخلق وإيجاد. فنحن نؤمن بأن الله قد قدر كل شيء، يعني بمعنى أنه عالم بكل شيء قبل وقوعه، وعالم به وقت وقوعه، وعالم بما يحدث للناس في المستقبل، وعالم بما مضى. وكذلك قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وذلك عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فقد كتب الله كل ما يحدث للعباد إلى قيام الساعة. الله كتب لنا ما سيكون لنا بعد العشاء، وما سيكون لنا غدا، وبعد سنة وسنتين وعشر ومئة وألف إلى نهاية الكون، الله قد كتب كل شيء. ولهذا جفت الأقلام وطويت الصحف. وكذلك نؤمن بأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص تبين أن كل شيء واقع إنما هو بإرادته، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم، هذا بمشيئته، الخير والشر والمعاصي والطاعات كلها واقعة بإرادته الكونية القدرية. وكذلك الله خالق كل شيء، ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، نكتب ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق. ثم ما تعلق بالمخلوق فكل ما يحدث له فهو داخل ضمن خلق الله عز وجل. الله خالق كل شيء، ثم أفعالنا كذلك، والله خلقكم وما تعملون، حتى أفعالنا الله خالق لها سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن خلقه وإيجاده، بخلاف ما قالت سيأتي المعتزلة القدرية الذين نفوا صفات الله، نفوا أن تكون أفعال العباد داخلة ضمن خلق الله عز وجل. نحن وسط بأي شيء، لسنا كالجبرية، فإن الجبرية تقول كل ما في الكون الله قدره وكتبه وليس للعبد فيه تصرف ولا تدبير، وهذا الكلام باطل. أنت حر تحضر الدورة أو لا تحضر، أنت حر تصلي أو لا تصلي، أنت حر تدخن أو لا تدخن، أنت حر تأكل وإلا لا تأكل، ما في أنسمة، لست مجبورا أنا، وإنما لي من الأفعال وهي كثيرة جدا كلها اختيارية بحتة، أصلي في هذا المسجد أو أصلي في غيره، لست ملزما أن أصلي في شيء معين. هم يقولون لا، كل ما يحدث من العبد فهو مجبور عليه، كحركة المرتعش، الإنسان مع شدة البرد يرتجف، فهذا الذي يرتجف ما تقول له لماذا ترتجف وقف، ما يستطيع، هو يرتجف أصلا. فقالوا وكذلك صلاتك وصيامك وقيامك وفعلك كله داخل ذلك. قالوا وكحركة الريشة في مهب الريح، فإن الريشة إذا طار بها الهواء يرتفع وينزل ويذهب، ما تقول الريشة قفي أو لماذا أنت تطيرين، ليس لها تصرف. قالوا وكذلك أفعال العبد، وهذا الكلام باطل باطل باطل. قابلتهم طائفة أخرى وهم المعتزلة القدرية، وجعلوا أصلا من أصولهم، من أصول المعتزلة، أصل العدل، ومقتضى العدل أن تخرج أفعال العباد عن أن تكون خلقا لله تعالى وإيجابا. فقالوا الإنسان هو الخالق لفعله. طيب ما الذي يكون لله؟ قالوا الله خلق الإنسان والإنسان هو الذي يخلق فعله. ولماذا جاءوا بهذا؟ قالوا لو قلنا بأن الله قد قدر ثم عذب الإنسان بعد التقدير كان الله ظالما، والله موصوف بالعدل، طيب والنتيجة؟ ليس داخلا أفعال عبادي تحت خلق الله تعالى وغيره. نقول القرآن رد عليكم، والله خلقكم وما تعملون، وأفعال صفة لي، فأنا مخلوق لله عز وجل، وكذلك صفاتي تبع لها، فأنا فهي مخلوقة تبع، ولا تعارض بين قضية الكتابة واختيار العبد، فإن الله قد كتب كل شيء قبل أن يولد. وما يأتي إنسان يقول أنا مجبور، يعني أنا الآن أنا حر أشرب ماء أو أشرب من هذا الكأس، ما أقول والله أنا مجبور في اللوح المحفوظ أخذ هذا أول ثم بعدين أفكر أخذ هذا، ما حد يجبرني، ويمكنني أن لا أشرب منها كلية، صح وإلا لا، فأنا عندي اختيار، كيف يقولون كل شيء مجبور عليه العبد؟ ولذلك لما سرق رجل في عهد عمر بن الخطاب فجيء به، لم سرقت؟ قال يا عمر أما علمت أن الله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، قد كتب علي قبل أن أخلق، فهذا هو القضاء والقدر. قال عمر ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره، لا يمكن أن يترك الناس يتلاعبون ويقول لك كل هذا بقضاء الله وقدره. أعطي مثال لطيف، دخلت السوق وأنا توني الآن شاري جوال جديد، أدخل يده في جيبي ليأخذه، فقبضت عليه، فقال أحمد الله ما كتب الله يا خالد، لكن مرة ثانية نشوف، أسكت عليه أتركه؟ ما يمكن أختصم أنا وإياه وأتضارب أنا وإياه ولا أتركه، لماذا تأخذ ولماذا تسرق؟ فلا نقول هذا قضاء، نعلم أنه قضاء وقدر، يعني في بعض الأحيان قد تدخل مكان زحام وتأخذ عقيبتك أو يأخذ معك محفظتك أو جوالك أو شيء ثمين عندك. يعني أذكر أحد الأحبة، يعني ما أدري، يقول علي ساعة يمكن ب3000 أو 4000 وما أحد الدار أيه في يدي ولا أدري كيف فقدتها وأنا في الحرم، ذهبت ما أدري كيف، ربما هذا محترف لص قطعها أو تعمل شيئا، يقول يعني دائما أحرقها، غلاؤها غالي عندي وأحرقها حريص عليها، لكن لا أدري كيف ذهبت ولا أدري. نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، لكن لو وجدنا السارق ما نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره رزقك الله ساعة لم تكن، نقول لا أنت قد عصيت الله وسرقت وفي البيت الحرام، ثم نعتب عليه، ما نرتضي هذا القضاء والقدر. ولهذا قال نحن وسط، لسنا جبرية ولا كذلك قدرية معتزلة، بل نقول الله قد كتب كل شيء، والله أعطى العبد حرية الاختيار، أنت حر تأتي للمسجد تصلي أو لا تصلي، أنت حر تسمع أغاني أو لا تسمع، هذا أنت، هذه حرية لك. ثم خذوا قاعدة نكتبها، الله لا يعاقب العبد إلا على الأفعال الذي له اختيار فيها، لا يعاقب العبد ولا يثيب إلا على الأفعال التي له اختيار فيها، ما ليس لك اختيار فيه لا تحاسب عليه. ولذلك من لطف الله عز وجل أن الله لا يحاسبنا على أشكالنا ولا على ألواننا، ولا يحاسبنا كذلك على أنسابنا ولا على بلداننا، ما يحاسبنا الله عليها أصلا، لأنها جبرية بحتة. ولهذا من اللطائف من العلماء من قسم القدر فقال إنه ينقسم إلى قسمين: قضاء جبري بحت ما لك خيار فيه أبدا، مثل هل أنت اخترت أمك، اخترت أباك، اخترت نسبك، اخترت قبيلتك؟ ما اخترتها ولا شيء، قضاء قدر جبري، ما قيل ليش تختار أي أب أو أي أم أو أي قبيلة أو أي عائلة، ما اخترت، طلعت كذا، ما لي خيار فيه. وقالوا مثله شكل الإنسان، نحن جلوس الآن ما في واحد منا يشبه الثاني أبدا، لا في خشمه ولا في وجهه ولا في عينه ولا في سبحان الذي صورنا. وما الإنسان يقول والله أنت شكلك صغير تعذب أكثر، طويل هذا يخفف أكثر أو يزاد، ما في هذا، سمي قضاء قدر جبري بحت. يقول العلماء: ما كان جبريا فليس محلا للثواب والعقاب إطلاقا، والثاني ليس محلا للتفاضل والتفاخر. ما يأتي إنسان يقول أنا أفضل منك، مثل ما نجده الآن جاهلية، قبيلتي أحسن من قبيلتك، وبلدي أحسن من بلدك، ونسبي أحسن من نسبك، وارتفاع. الشرع جاء إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو التفاخر، غيره أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن كالجعلان. جعل أكرمكم الله، ماذا يدف في أنفه؟ بأنفه يدف العذرة، فقال هؤلاء يمشون بالعذرة ولا يبطون شيئا، وإنما جاءت النص إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أفضل ومن أكرم الناس يا رسول الله، قال الرسول: أتقاهم، ما عنده شيء الله. قال: يا رسول ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرمهم نبي بن نبي بن يبي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، جاء الآن نسب أنبياء كل، ما في أعظم منه. قال: يا رسول ليس عن هذا نسألك. قال: كأنكم تسألوني عن معادن العرب، يعني تريدون التفاخر. قال: خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية فقهوا، والباقي ما فيه خيار في الإسلام، وخيار في الجاهلية إذا فقهوا كانوا هم الخيار، وإلا فلا شيء إطلاقا. ولهذا نجد هذا المعنى في القضاء والقدر الجبري، ليس محل الثواب والعقاب، وليس محل التفاضل. لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إلا أن جنس العرب في الجملة أفضل من الأجناس الأخرى. الجنس العرب في الجملة أفضل، باعتبار إيش؟ أن الله اختار منهم نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ اختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وصار هذا الاصطفاء فيه، فكان هذا نوع من التشريف في الجملة. لكن باعتبار الأفراد أبدا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليعمل العاملون. ولهذا كنا وسطا، لسنا جبرية ولسنا قدرية في هذا، نقول كل شيء قد كتبه الله، والله قد أعطى العبد الاختيار وأعطاه. ولذلك قال: نحن وسط بين في أفعال بين الجبرية والقدرية وغيرهم. قال: وفي باب الوعيد نضع تحت خط، لو جعلنا الآن عندنا مسألة الصفات تحط عنده واحد، اثنين أفعال الله، ثالث الوعيد، هذا رقم ثلاثة، الرابع الأسماء والأحكام، السادس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نسمي هذه نماذج من وسطية أهل السنة. يعني وإلا فنحن وسط في كل شيء، ترى ليس فيها ما ذكره شيخ الإسلام وحده، وإنما ضرب الأمثلة بمسائل أصول. نحن وسط في باب الوعيد، فهناك طائفتان، طائفة مرجئة، وأهل الأرجاء نجدهم حتى في، وهذا من المعاني اللطيفة أيها الأحبة، قد يكون في بيتنا جبرية ولا ما فيه، ما يوجد. أنا أعطيكم مثال تقولون فيه موجود. بعض من الناس تأتي تقول لأخوك قم صل، قال: يا أخي أحمد الله هداك ما هداني. هذا منهج الجبرية بحت، ما الجبري هذا، يعني أنه معتمد على القدر، وقال: ما هداني الله، لو هداني الله كان صليت. وهذا دليل على أنه عنده نفس، لكن ما ينتمي هو، لا يعرف مذهب الجبرية. ومثله المرجئة موجود عندنا كذلك. كثير من الناس إذا تقول لي يا أخي لما تستقيم؟ قال يا أخي أهم شيء الصلاة، صل بس في الباقي على الله وسترك الباقي. هذا مذهب مرجئة. فإن طائفتي الآن القدرية الوعيدية والمرجئة طائفتان متقابلتان. المرجئة هم الذين يقولون أهم شيء قلبك نظيف. وبعض الناس إذا قلت يا أخي ترى الدين مهو بلحية، الدين مهو بثوب، أهم شيء بس قلبك. طيب وفي حالك وين صلاة الفجر؟ قال الحمد لله أنا لا أسرق ولا أكذب ولا شيء. طيب والمسجد؟ قال الله غفور رحيم، رحمة الله واسعة. هذا نفس الإرجاء. وهو الذين المرجئة هم الذين يسهلون على الناس المعاصي. مذهب الإرجاء اليوم ينشر نشر كبير جدا، ويراد أن يؤصل في الناس. ولهذا اليوم صار الناس يتساهلون بالشيلات، بالدفوف في الشيلات، صح ولا ما فيه؟ والذي قال يا أخي شيلة ما فيها شيء. ثم صار يتساهلون النساء بالحجاب، والشباب نسمي باللحى، بدأت تأخذ يمين يسار وتقدقد ما عاد بقي شيء. وتسأل قال يا أخي الحمد لله أهم شيء العفة. يأتي منهج التمييع، هذا هو الذي دعا الناس إلى أن يتنازلوا عن كثير من نسميه من شعائر الإسلام الظاهرة، فصار الناس عندهم تفريط فيها، وصار يقوم صلاة الفجر ولا ما يقوم، يحرص على تكبيرة الإحرام ولا ما يحرص، يصلي في المسجد ولا يصلي على ما قلت. بعض الشباب ما شاء الله 24 ساعة في المحطات، دار إنها 70 صلاة وراء بعض. قال الحمد لله صلاة جماعة، والجماعة الأهم شيء يصلي بس. ولذلك ما شاء الله مساجد المحطات وش فيها؟ زحام كأن القتال، لا تسبيح ولا تهليل بعد الصلاة. يلا يلا امش امش نصف كأنه بس أهم شيء انتهينا وخلاص. تسأل قال الحمد لله صلينا وانتهينا. هذا تميع. وين أثر العبادة؟ صلاة تصلى أنا أسميها مهلهلة بلا تدبر ولا تأمل ولا تسأل ما ندري، لكنه لا يعني أنه لم يصلي، صلى، لكن مثل التي تؤثر على العبد السلوك العملي. ولهذا المرجع عندهم تميع. والوعيدية ذكرهم هنا لما قال والوعيدية من القدرية. يدخل في الوعيدية عندنا نكتب المعتزلة و الخوارج، كل هؤلاء نسميهم من الوعيدية. والأباضية طائفة من الخوارج، كل هذا نسميهم وعيدية. وعيدية يحاسبون على كل شيء، متشددون، يعني أي واحد يقع في معصية كأن خرج من الإسلام بالكلية. نقول هذا كلام غير صحيح. ولهذا يكفرون بالكبائر ويكفرون بالمعاصي، وقولهم هذا لا شك قول باطل ليس بصحيح. وعندما نتأمل أهل السنة هنا في قضية وسطية أهل السنة في أهل الكبائر، المرجئة لا يرون أن الكبيرة تؤثر على الإنسان شيئا. شاعر المرجئة ماذا يقول؟ يقول فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. ما دام ربك كريم لا تخلي ولا معصية. مثل ما تجد بعض الناس يا أخي ترى رحمة الله واسعة، لا تشدد على نفسك والدين يسر، وليش تتزمت؟ مثل بعض الناس عندما تقول يعني شابته وبادي تطلع لحيته، قال ليش مطلع شعرتين تسوى؟ حلقها ما تحتاج، خلي لين تطلع مضبوط. وتجد التميع لكثير وليه وليه كذا، يعني كأنه الأخذ بشعائر الإسلام الظاهرة هذه لا نحتاجها أبدا، وإنما المقصود أهم شيء صل وحمد لله، احرص على طاعة الله والباقي الأمر سهل، مهما عصيت فلا مشكلة. ولهذا لما نشأ منهج الإرجاء وجد عندنا من تساهل. تجد بعض الناس الآن بيوتهم ملأ إيش بالموسيقى والدشوش وكل شيء، ومع ذلك تلقى في روضة المسجد قال الحمد لله نصلي وعارفين الله، ولكن الحمد لله ما عندنا شيء. والمعاصي الموجودة وشي؟ قال رحمة الله واسعة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ما في مشكلة. هذا نقول هذا تمييع. والعكس الآخر التشديد في كل شيء، يعني بمعنى يجلس يراقبك أول ما يتفرج عليك، شوف لحيك، ثوبك من تحت، مخباتك، إيش اللي معك، كأنه وصي عليك بيدخلك الجنة ويبعدك عن النار. من أنت حتى؟ الله هو الذي سيحاسبني، ونحن لسنا نراقب الناس. ولهذا من اللطافة بس فائدة، نجد بعض الشباب أصلحهم الله يعطون الشباب ورقة مكتوب فيها صليت الظهر، صليت العصر، صليت كذا، اكتب صح صح، صليت السنة الرواتب، قرأت وردك وغيره. هذا لا يجوز شرعا، وهي من البدع ولا بد من إنكارها. أنت لست الرب حتى تحاسب الناس على طاعاتهم وعباداتهم، الله ليتولى. أنت حث الناس على العمل الصالح واتركهم، الله ليتولى. ومثله ما يوجد عند بعض الشباب، يأتون بالجوالات يفتشون ايش اللي داخلها، مش عليك منها. إن رأيت معصية بتعطيه جنة ونار، ورأيت طاعة بتدخلها أنت، هذه اترك الناس، حثهم على طاعة الله، علمهم المراقبة لله عز وجل، اغرس في قلبه الخوف والتقوى واترك. الله اللي يتولى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: اتق الله حيثما كنت، بس حيثما كنت اغرس في هذا المعنى واترك. وأنت كما قال الله تعالى: لست عليهم إيش بمسيطر، ما أنت مسيطر على الخلق، اترك الناس، الله الذي يتولى عباده. ذكر كذلك نحن وسط كذلك في باب الإيمان والدين. إيش المقصود بوسطيتنا هنا في مسألة التكفير؟ ولهذا جاء بين الحرورية والمعتزلة، والثانية المرجئة والجهمية. الحرورية طائفة من طوائف الخوارج، ونسبت إلى موقع اسمه حروراء كانوا فيه، وقيل نسبت إلى رجل، مقصود الأمر سهل، مهم أنها طائفة من الخوارج. والخوارج يكفرون بالكبائر، فكل من عصى الله ووقع في كبيرة خرج من الإسلام بالكلية، ويستدلون بآيات وبنصوص وأحاديث: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا حكم عليه بالخلود. ولما ذكر الله آيات الربا ذكر فيها الخلود، وكذلك جاءوا لنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية بعض الذنوب كفرا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا هذا إذن يخرجه من الإسلام. لكن هذا الكلام باطل، أين نحن من النصوص الأخرى التي إيش تثبت صفات الله عز وجل؟ يعني بمعنى إيش، أين نحن من النصوص الأخرى التي تدخل صاحب الكبيرة في الإيمان؟ ففي القتل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بعدها قال: فأصلحوا بين أخويكم، صح وإلا لا؟ سمى القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء، وهو الأخوة هنا، القاتل أخا للمقتول، ولا يمكن أن يخرج من الإيمان بسبب الذنب. وهذا يدل على أننا نحن في الأحكام وسط. طيب ماذا نسميه؟ نقول هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لكنه لا يخرج من الإيمان بالكلية إطلاقا، وإنما تنقص عنده دائرة الإيمان. فالإيمان عندنا يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما سيأتي الكلام على ذلك. ولهذا ذكر والمعتزلة، فإن المعتزلة يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان كلية، والخوارج يخرجونه من الإيمان كلية، إلا أن هناك فرق بين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج قالوا يخرج من الإيمان ويدخل في دائرة الكفر، أما المعتزلة فإنهم قالوا يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل دائرة الكفر. طيب أين يكون؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. هذه المنزلة لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافرا، وهذه المنزلة هي التي أحدثها المعتزلة، وطردهم بسببها الحسن البصري بعد المناقشة، طرد واصل بن عطاء وخرج معه عمرو بن عبيد وبعضهم ممن لم يقبلوا رأي سلف الأمة، وهذه مقالتهم مقالة باطلة. قابلتهم الآن طائفة الأخرى وهم المرجئة والجهمية. من اللطائف أن المرجئة وكذلك الجهمية، المرجئة أربع طوائف من يطلق عليهم الإرجاء، سيأتي الكلام عليه في باب الإيمان. الجهمية مرجئة، والكرامية مرجئة، والماتريدية مرجئة، والأحناف، وهم ما يسمون بمرجئة الفقهاء، يسمون مرجئة. لماذا سموا بالإرجاء؟ لأنهم يؤخرون العمل فلا يدخلونه في دائرة الإيمان. فكل من قال إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان يسمى من المرجئة. والصحيح أن العمل منه ما يكون أصلا من أصول الإيمان، ومنه ما يكون مكملا للإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلو أن الإنسان ترك إماطة الأذى عن الطريق، وكم نعيشه نحن، ما نقول خرج من الإيمان. لكن من ترك الصلاة لا يبقى معه من الإيمان شيء. فدل على أن مراتب الإيمان أو شعب الإيمان درجات، منها ما يقرب من لا إله إلا الله، ومنها ما يقرب من إماطة الأذى عن الطريق. ولهذا كانت الآن الجهمية مرجئة قلنا، والكرامية مرجئة، والماتريدية مرجئة، وكذلك الأحناف وهم مرجئة الفقهاء يسمون مرجئة. قال: وفي باب الصحابة بين الرافضة والخوارج. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نحن منهجنا سيأتي الكلام عليه، نحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، سواء كانوا من آل بيته أو من العشرة المبشرين أو من أهل بيعة الرضوان أو من أهل بدر أو غيرهم من الصحابة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فنحن نحبه، ولا نجد في قلبنا غلا لأحد منهم إطلاقا رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، والنتيجة جاءتنا طائفتي ضلال: الرافضة وهم الذين أبغضوا الصحابة كلهم ولم يحبوا إلا عددا يسيرا ولم يحبوا آل البيت كلهم أصلا، هم يدعون أنهم محبة آل البيت لكنهم لا يحبون العباس ولا يحبون ابن عباس ولا يحبون عدد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحبون نزرا يسيرا. ولهذا جاءت أحاديثهم التي في كتبهم كما رواها الكليني وكذلك رواها الطوسي ورواها كذلك المجلسي ابن وغيرهم من أئمتهم، أن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم ولم يبقى على خلاف بينهم، 7 إلى 3 إلى 5 إلى غيره، والبقية أين ذهبوا؟ كلهم كفار خالدون مخلدون في النار. من أين جاءوا بهذا؟ هذا خطير جدا. ومن العجب، قيل لأتباع الأنبياء كلهم: من أفضل أمتكم؟ فتجد موسى يقولون من أتباعه أصحابه، عيسى الحواريون، إلا الرافضة. قيل: من شركم؟ قالوا: أصحاب محمد الذين كانوا معهم، عكس الناس كلهم. وهذا يدل على ضلالهم وانحرافهم. قابلتهم طائفة أخرى كفرت الصحابة وهم الخوارج. والعجب كيف تصل بهم العقول على أن يستبيحوا دم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بشره النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي أن قاتله شر الناس، ومع ذلك يأتي أقوام يدعون الخير، هم عباد وعندهم صلاة وعندهم زكاة وعندهم كثرة صيام وعندهم كثرة قراءة للقرآن وعندهم تدين، ومن العجب يتعاقدون بينهم عند الكعبة في حجر إسماعيل، يجتمع الثلاثة ليقتلوا الصحابة ويستبيحون دمهم، أحدهم يقتل علي والآخر يقتل معاوية والثالث يقتل عمرو بن العاص. وأين تعاقدوا؟ في أعظم من عقد، عند الكعبة وعند بيت الله الحرام، ولكنه الضلال، فلا يغتر الإنسان بالصلاح الذي يظهر لك إطلاقا، وإنما العبرة بموافقة السنة. فيأتي عبد الرحمن بن ملجم يقتل علي بن أبي طالب بسيفه، يضربه على وجهه فيموت رضي الله عنه وأرضاه، وقصته مشهورة. والرجل الذي ذهب إلى مصر عمل سري لم يعلم به إلا الثلاثة فقط، يذهب إلى مصر لقتل عمرو بن العاص، يصلي معه ما يعرف عمرو، بس دين يعني على ما قيل فزع رايح، قال إنه يصلي في هذا المسجد، ويذهب يصلي ويقدر الله أن عمرو بن العاص يغيب ويستخلف خارجه فيقتل خارجه. ولما قيل قتلت عمرا، قيل لم تقتل عمرا إنما قتلت خارجه، فجاء مضرب مثل إلى قيام الساعة: أردنا عمرا وأراد الله خارجه. يعني هذا مثل يضرب إلى قيام الساعة، صار مضربا. وأما معاوية فلم يقتل، ضربه ولكنه ضربه في فخذه رضي الله عنه كان سمينا ولم يمت رضي الله عنه أرضاه. نتساءل، هؤلاء هم الخوارج الذين انطلقوا للصحابة فأبغضوهم. صحابي رضي الله عنه أرضاه يأتي ويقول، وهو يقول: والله لقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلت معه وسال دمي معه وكذا، ويقتلونه ويقتلون جاريته ويبقرون بطنها ويرون هذا دين. أي دين هذا الذي يؤتى به؟ لا دين إلا ما شرعه الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. صدق عمر بن الخطاب لما قال: ما لم يكن دينا في زمن النبي لا يكون دينا بعده. ما لم يكن دين موجود في عهد الصحابة ساروا عليه وعملوا به، لا يمكن أن يأتي به أقوام يخرجوننا دينا جديدا. ولهذا نحن لا نبغض أحدا من الصحابة أبدا. وتقابلهم طائفة أخرى اسمها النواصب، والنواصب يبغضون آل البيت ولا يحبونهم. كل من تعرض للصحابة لا شك أنه في خسارة وتباب وضياع. ونحن نحب جميع الصحابة، نحب آل البيت ونحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب عليا والحسن والحسين وفاطمة، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا نغلو في أحد منهم كما غلت الرافضة في آل البيت وكما جفى الخوارج في الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. وكل هذه نسميه وسطية أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. ذكر المؤلف بعد ذلك كلاما عظيما حول المسألة الاستواء على العرش والعلو على الخلق والمعية الله لخلقه، وأنه لا تنافي بين ذلك كله. فمن ذلك الآن قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان. كلام الأول كله إيمان حول إيش؟ حول الأسماء والصفات. والتركيز الأول كله حول الأسماء والصفات. ثم جاءت الآن عرضية وسطية أهل السنة، ذكر فيها الآن الإيمان بما أخبر الله في كتابه، هذا يكتب عنده واحد، وتواتر عن رسوله، هذا رقم اثنين، وأجمع عليه سلف الأمة، هذا ثلاثة. هذه نسميها مصادر التلقي في مسائل العقيدة. من اللطائف هنا أيها الأحبة، قال الإيمان بما أخبر. التوحيد ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات خبري بحت. درستم لغة ولا ما درست لغة عربية؟ الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات خبري بحت. إيش معنى خبري؟ يعني أنه منقول نقل بحت، ما في أوامر. ما الخبر هنا؟ الله سميع، الله بصير، الله متكلم، الله في العلو، هذا أخبار فقط ما يترتب عليها سلوك عملي أصلا. ومثله إذا أخبرنا عن الله نقول: الله الخالق الرازق المحيي المميت، الله فعال لما يريد، كل هذا نسميها أخبار. لكن الإنشاء هو المتعلق بالأمر والنهي، وهذا يتعلق بأي شيء؟ بالألوهية. أقيموا الصلاة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه أوامر لا بد أن تمتثل أو أن تنتهى عنها. فالشرك نهينا عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا نسميه من باب الإنشاء وليس بابا خبريا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الإيمان بما أخبر الله، كأن يقول الإيمان بربوبية الله والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ذكر التواتر في الرسول ولم يذكره في القرآن؟ القرآن متفق عليه، ما في إشكال فيه. والتواتر هنا يقصد به أن نصوص الأسماء والصفات متواترة. لا يأتينا أحد يقول لك الأسماء والصفات الواردة في السنة ليست متواترة وإنما أخبار أحد، نقول فيه متواتر ونصوص كثيرة كلها أثبتت صفات الكمال لله عز وجل. ذكر وأجمع عليه سلف الأمة. أجمع عليه سلف الأمة يعني بمعنى لم يختلف فيه أحد. نكتب قاعدة جميلة جدا، نقول: لم يقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في باب الأسماء والصفات. ما في صحابي أنكر شيئا من أسماء الله ولا أنكر شيئا من صفاته سبحانه وتعالى. بل هذا أمر مجمع عليه بين سلف الأمة. ونص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام السفاريني وغيرهم من السلف أن هذا أمر متفق عليه، وما كان متفقا عليه لا مجال للنزاع. طيب ما مثال ذلك؟ ذكر هنا من أنه سبحانه فوق سماواته، هذا يثبت إيش؟ العلو. ومسألة العلو قد دلت عليه النصوص الشرعية على عرشه، يعني أنه مستو على هذا العرش، علي على خلقه. ما قلنا الآن الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، هو يذكر الآن هنا علي على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. المعية هنا هي المعية العامة، وهي معية العلم والاطلاع والإحاطة، كما جمع ذلك الله عز وجل في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآن جاءتنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جاءت الآن وهو معكم أينما كنتم. فلا يقتضي هذه المعية أن يقال أنه معية مماسة ومخالطة، لأن سياق الآية كلها يعلم يعلم يعلم يعلم، صح وإلا لا؟ فهي مرتبطة بالعلم، فكان معناها وهو معكم أي بعلمه أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ذكر هنا وليس معنى هو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا واحد لا توجبه، نكتب اللغة عند رقم واحد، هذا الرد الأول عليهم. الرد على من؟ على من يقول إن المقصود تقتضي أنه مخالط لهم مماس لهم. الثاني خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. ما الذي أجمع سلف الأمة عليه؟ أجمعوا على إثبات إيش؟ أن الله في العلو وأنه لا يخالطه. والثالث خلاف ما فطر الله عليه الخلق. أنا أسألك الآن، نحن نقول الله معنا، وقال الله لنبيه لا تحزن إن الله معنا، وهو يقوله لمن؟ لأبي بكر الصديق، لا تحزن، حكى الله كلامه. هل معناه أنه سبحانه وتعالى مخالط؟ لا، بل إن الله مطلع وناصر وحافظ ومؤيد سبحانه وتعالى، هذه معية خاصة. ولذلك ضرب لك بمثال، قال القمر آية من آيات الله ومن أصغر مخلوقاته، لأن الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أكبر من ذلك كله. ولذلك جاء الآن أن السماوات السبع والأراضين السبع كحلقات ملقاة في فلاه، يعني في صحراء، والعرش بالنسبة للكرسي ليس شيئا، يعني بمعنى أنه أعظم وأعظم من كل شيء، والله فوق ذلك كله سبحانه وتعالى. فكيف يتصور أن تكون السماء تحيطه، أو أن يكون الكرسي يحيطه أو العرش؟ هذا كله من جهل هؤلاء. ولهذا قال لك الآن ومع ذلك تقول سرت والقمر معنا، هل هو مماس لك؟ في بعض الحين تقول من أنت معه؟ تقول والله نحن مع الشباب، كل واحد في سيارة، هل معناه أنك ملاصق لهم؟ ليس، لا يلزم منه. فصارت المعية في كل سياق لها مدلول، واضح؟ ولذلك الآن تقول الآن معك المفتاح، تقول نعم معي، وأين معك؟ قد يكون معي في بيتي، صح؟ وقد يكون معي في جيبي، وقد يكون في سيارتي، فصار كل سياق بحسبه، ولا يلزم منه قضية المماسة للإنسان. فهم يفهمون منها لأجل أن ينفوا صفة العلو. ولهذا قال هنا وهو مع المسافر وغير المسافر. سبحان الله، عجب. تسأل واحد شوف القمر اليوم كم التاريخ، ها؟ طيب نشوف القمر، واضح. الآن تسأل أي واحد شوف القمر، قال نعم. والقمر وين؟ قال معي القمر. لا، طيب والباقيين ما يشوفونه؟ يشوفونه كلهم، ومع ذلك ما في حد يقول والله القمر معي لا تناظر تزاحمني ولا شيء، ما في إطلاقا، ولا يقتضي فيه مماسة ولا مخالطة ولا غيره. عجب من هؤلاء في فهمهم، فلا لغة فهموا ولا نصا شرعيا عرفوا ولا فهما للسلف ساروا على ضوئه. قال: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. فهذا لا شك نثبت به ذلك. ذكر بعد ذلك رحمه الله مسألة أخرى، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله أنه فوق عرشه، هذا حطه عند رقم واحد، وأنه معنا، هذا رقم اثنين. يعني نصوص جاءت بأنه فوق العرش مستوى على عرشه، ونصوص أخرى جاءت تبين أنه معنا. قال: هذا حق وهذا حق، فلا نقول هذا حق وهذا مجاز، أو هذا على الحقيقة وهذا مجازيا، بل كله حقيقة ولا نقول أن فيها شيئا مجازيا. طيب والنتيجة؟ قال: لا نحتاج إلى تحريف، لا تغير المعنى عما دل عليه، ويجب أن نصون الظنون الكاذبة. بعض من الناس يأتي في رأسه شك أو ظن، مثل أعطيكم مثال لطيف وغالبا ما يرد، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول لك الكرة الأرضية دائرية والشمس تدور والليل يدور، صح؟ وثلث الليل في كل مكان، طيب شلون ينزل؟ ما تقول هذا السؤال أصلي؟ عندما تأتي بهذا التصور عندك، أخذت تصور المخلوق فأنزلت الخالق عليه، شبهت أولا ثم أردت، هذا ظن كاذب. نحن قيل لنا آمن بأنه ينزل، نقول سمعنا وأطعنا. طيب كيف ينزل؟ ما لك دخل فيه، هو ينزل كيف يشاء، صح وإلا لا؟ ليش تقول لا ثلث الليل هنا وثلث الليل هنا وثلث الليل هنا، أين نذهب؟ طيب كيف يكون إذا يكون طول الوقت ونازل؟ ليس لك حق أن تقول هذا الكلام. نحن خطبنا ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأمرنا بالدعاء والسؤال وندعو ونسأل، بس هذا اللي طلبنا به. أما التفاصيل ودقائق الأمور والظنون التي تقع في العقل لسنا مطالبين بها. نحن قال أمرنا أن نؤمن بالغيب. هذا النزول أمر مشاهد ولا غيبي؟ غيبي، نقول سمعنا وأطعنا، ما عندنا مشكلة في الإيمان به، دون أن ندخل عقولنا في تفاصيله، لأن لو دخلنا بالظنون بقينا فيه بقى. قال: مثل أن يظن أن ظاهر قول في السماء أن السماء اكتب عندها الآن هنا أي الأجرام والطبقات السبع، لأن السماء تطلق ويراد بها أمران، يراد بها الأجرام السماوية وهي السماء الأولى والثانية والثالثة وهي الطبقات، ويراد بها العلو. ففي الآيات التي وردت أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يراد بها إيش؟ العلو ليس الطرف. ولا يمكن أن نتصور أن إذا جينا الآن وأنا أتأمل عجبا للمبتدعة، أليس الله يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ كيف تتصور أن السماء تحيط بالله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردلة، خردلة شيء صغير جدا في يد أحدكم. كيف تفكر أن السماء تحيط بالله عز وجل؟ نقول: هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وإلا لو قدروه ما وجد عندهم هذا الظن الكاذب، ولا أدخل عقولهم في شيء لا تحيطون به. ولهذا قال أن السماء تقلها وتظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم. ما يأتينا شخص يقول الأشاعر عندهم علماء وهم من يجمعوا، نقول هؤلاء ليسوا أجمع أهل العلم، الإجماع الذي كان عليه السلف، الذي كان عليه الصحابة، أما ما حدث بعدهم فلا عبرة به ولا يلتفت إليه. فكل من خالف ما كان عليه السلف وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه لا يعتبر حجة، ولا يقال أنه آتانا بفهم جديد يمكن أن يستفاد منه. وذكر لنا: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماء، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ليش ذكر هذه الآيات؟ إذا كان الله هو اللي يمسك السماوات ولا تقوم السماء والأرض إلا بأمره، كيف يقال أنها تحيط به أصلا، أو يقال أنها تقله؟ هذا كله نقول فهم عقيم وكلام باطل. السماء أن تقله يعني أن تحمله، وكذلك أو أن تظله، يعني أن تستره وتحيط به. ذكر عنه، وهذا لا شك من خلاف، وكذلك فيه مصادمة للنصوص الشرعية، خلاف للعقل وخلاف للفطرة وخلاف للنصوص الشرعية. ذكر في ذلك قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى، هذا الارتفاع العظيم. ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج اخترق السماوات السبع وطبقاتها، هذه اللي مسيرتها 500 عام سار النبي إليها كلها، وصعد فوقها كلها، ودخل الجنة صلى الله عليه وسلم، ولقي الأنبياء في السماوات السبع، ثم نزل في ليلة واحدة. هذا من يستطيع له إلا الذي يقول للشيء كن فيكون، نحن لا نستطيع، ولا يقدر أحد إطلاقا أن يقول إنه يستطيع أن يخترق ذلك إطلاقا. سبحان الله، كنت أعجب من كفار قريش لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج، قالوا: كذبت يا محمد، إنا لنضرب لها أكباد الإبل شهرا، وتقول ذهبت بيت المقدس ورجعت، كيف يكون هذا؟ الآن الطائرات نستطيع نذهب بيت المقدس، ونسأل الله أن يرجعه إلى المسلمين. وما أخذ إلا بضعفنا، أقول وربما نقول وبمعصيتنا وتقصيرنا وتفريطنا وعدم حرصنا على طاعة الله عز وجل، وإلا فإن وعد الله صادق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن لما أخلدنا إلى الدنيا وأخلد الناس إلى الشهوات والمعاصي، لم يحقق الله نصره في استرداد هذا الموقع الذي هو مصر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره الله معظما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، يستطيع الإنسان بالطائرة يذهب ويرجع في ليلة واحدة، ولو جاء أبو جهل وأبو لهب لما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لما نشاهده بالواقع الذي جعله الله تقدما يصل الناس إليه. ذكر في النصوص الآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه الآية يثبت الله تعالى، أثبت بالنصوص الأولى أنه فوق سماوات عال على خلق، ومع ذلك أثبت أنه قريب من عباده. هذا القرب يدل على أنه سبحانه وتعالى يسمع عباده ويراهم ويحيط بهم ومطلع عليهم. والله قال في كتابه: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فآيات القرب كثيرة تثبت أن الله سبحانه وتعالى قريب، وأنه مجيب الدعاء، وأنه لا تعارض بين علوه وقربه سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولا شك بأن الله قريب سبحانه وتعالى. وذكر هنا: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. علي في دنوه سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أنه لا ينافي العلو الدنو، وكذلك القرب لا ينافي. ويدلنا على أن النصوص جمعت بين هذه، فهو علي في دنونه في حال قربه من خلقه، وقريب في علوه من خلقه مع كونه في العلو سبحانه وتعالى، فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى. ولذلك لا نشبه الخالق بالمخلوق إطلاقا، بل نقول الله له الكمال. يعني سبحان الله، من العجب طبيعة، وهذه من باب الفائدة العرضية، ويمكن تأتي إن شاء الله في التفصيل في بعض المواضع. نحن نقول الله ينزل، فهل إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ القاعدة عندنا أن النصوص الشرعية لم تأتي بشيء من التفصيل أصلا إطلاقا. النصوص جاءت بأنه استوى على العرش، وجاءت تثبت أنه ينزل بس. ولهذا قال العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: منهم من قال لا يخلو منه عرشه، ومنهم من قال يخلو منه العرش، ومنهم من قال الواجب الإمساك والتوقف وألا نتكلم لأنه لم يرد شيء. والقول الثالث هو أحوط، نمسك عن ذلك ولا نتحدث، لأن هذا من الغيبيات والغيب لا بد فيه من نص صريح صحيح في ذلك. ذكر المؤلف هنا وعاد إلى مسألة القرآن، والقرآن أملينا عليكم سبعة عناصر متعلقة: قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، بحرف وصوت يسمع، يتكلم بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. الآن سنمر كلام المؤلف ويأتي زيادات على ما ذكرناه مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. يجب أن نعلم أن القرآن جزء من كلام الله وليس كل كلام الله عز وجل، وإضافة الكلام إلى الله هنا هي إضافة صفة إلى موصوف، وليس كما تقوله المعتزلة إضافة مخلوق إلى خالقه. ولهذا قسم العلماء المضاف إلى الله إلى قسمين: مضاف إلى الله صفة إلى موصوف مثل سمع الله وبصر الله يد الله وجه الله كلام الله، والثاني إضافة مخلوق وهذا تشريف، فنقول بيت الله، ناقة الله، عباد الله، هذا تشريفا لهم ولكنه ليس صفة لله عز وجل. وهنا القرآن لما قال والقرآن كلام الله هو من باب إضافة إيش؟ صفة إلى الموصوف. منزل غير مخلوق، منزل بالقرآن، حاميم تنزيل الكتاب، إنا أنزلناه في ليلة القدر، كله يثبت، وهو غير مخلوق بل هو كلامه سبحانه وتعالى، وليس شيء من صفاته مخلوق إطلاقا. إذا قلنا القرآن مخلوق، يمكن أن يأتي أحد فيقول لك والسمع مخلوق والبصر مخلوق واليد مخلوقة، كل هذا كلام باطل، بل إن الكلام صفة من صفاته وهو صفة ذاتية فعلية. غير مخلوق فيه رد على المعتزلة: منه بدأ الله الذي تكلم به ولم يتكلم به غيره. ونستطيع أن نقول أن القرآن الله الذي تكلم به ابتداء، وهو المتكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمن. في آخر الزمان يرفع الله القرآن كاملا. مصاحف الآن موجودة، يأتي على الناس وقت يفتحون المصاحف ليس فيها حرف من القرآن، وصدور الناس كلها تنسى كلام الله فلا يبقى منها شيء، فيصبح الناس لا يعملون، فيرفعه الله إيش؟ تنزيها له. منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وهنا يعطينا الآن وأن الله تكلم به حقيقة وليس تكلما مجازيا، ولا شك بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن. من اللطائف أيها الأحبة، ذكر عد هنا المسائل، أعطيكم أقوال ثم بعدين ندخل على كلام المؤلف في العبارات. نقول مذاهب الناس في كلام الله عز وجل: المذهب الأول مذهب أهل الحلول والاتحاد، وهم غلاة المتصوفة، فقالوا كل ما في الوجود هو كلام الله. الآن أنا عندما أتكلم الآن هو كلام الله، واحد يسب ويلعن هو كلام الله، وهذا لا شك كلام باطل أشد البطلان. وشاعرهم قبحه الله يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، كل كلام الناس أغاني حق باطل، اللي هو هذا هو كلام الله. يعتقدون أن الله حل في كل مخلوق، وبناء عليه هو كل شيء متكلم فهو كلام الله. القول الثاني وهو قول الجهمية أن الكلام كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، وهذه هذا التي وقف فيها الإمام أحمد رحمه الله، وجاهد وسجن وأوذي وضرب رحمه الله وصبر، فكان معلما لأهل الحق ولأهل السنة. القول الثالث وهو قول الفلاسفة، قالوا إن كلام هو فيض فاض من العقل الفعال على نفس فاضلة زكية فيض فاضر من العقل الفعال على نفس فاضلة زكية بحسب ما عندها من الاستعداد. هذا كلام باطل، وهذا يلزم منه أن القرآن أصلا ليس من الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ما سمع جبريل ولا نزل عليه وحي، وإنما هو من عنده. الآن أعطيك مثال بس عشان نشوف فيض فاضل. الآن طالب غير منتبه وجرحته بكلمة، حطيت قلت يا حمار ليه ما تنتبه، حارة الكلمة ولا باردة ذي؟ ما عاد يحضر دروس كلها بهالكلمة، صح؟ هو جالس ما عاد يقدر يقوم، لكن جالس عقل فعال شغال بسبي وشتمي وليه يقول لي هالكلام ويفشلني قدام الناس. العقل الفعال عندي شغال، أنا أشرح مو بحول الشرح إطلاقا، يفيض الآن، يفيض بكلمات وعبارات. وكان الناس في السابق قبل ما نسميه وجود الجوالات والموجود، بعض من الناس تلقى قدامك يسوق ويهوش كذي يحرك يديه، ما في جوالات ولا حد يكلمه، تستغرب ما معها حد، متهاوش حرمته ولا متهاوش انه زميله ولا متهاوش مع شخص، وشغال ذهنه اوريه والله ما خليه ولا التقيه ويسب ويشتم. هذا العقل الفعال شغال. فهم يقولون محمد هو اللي اخرج القران، ما في شيء اطلاقا. اعوذ بالله، اي كفر اعظم من هذا؟ والفلاسفة في أصول الإيمان الستة كلها كلامهم باطل وإلحاد. كذلك عندنا مذهب من الأشاعرة. الأشاعرة قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، وكذلك قالوا كلام الله معناه واحد. وقالوا ثالثا أن الكلام كلام الله كلام نفسي فقط، نفسي. فصار مذهب الأشاعرة مرتكز على هذه الثلاث، معنى واحد، الثاني وشو؟ عبارة عن كلام الله وهو كلام نفسي فقط في النفس. هناك مذهب وأومى إليه وهو مذهب الكلابية، قالوا حكاية عن كلام الله عز وجل وليس هو كلامه. كم خذنا من مذهب؟ المتصوفة والمعتزلة والفلاسفة والأشاعرة والماتريدية والكلابية هم المتصوفة هم يعني يكفي هذه. ولا في كلام طويل لابن القيم رحمه الله ذكره ببسط في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ذكر أقوال قول السالمي وغيرها من المذاهب الأخرى. ذكر المؤلف رحمه الله قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه يعني حكاية عن كلام الله، هذا قول من كلابية، هم الذين قالوا بأن القرآن حكاية. هنا الآن يعطينا حكاية، هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. قيل أن أبا الحسن الأشعري بقي عنده بعض الآثار بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال، بعض بقايا من مذهب الكلابية، وهم أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقولون كلام الله تعالى هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم. طيب والنتيجة، حياة تتعلق بالإرادة والمشيئة ولا حياة لازمة؟ لازمة، لكن الكلام أتكلم اليوم وغدا وبعده ما هو لازم أن أتكلم، لكن الحياة ما يجي شيء يقول وقفت الحياة أسبوع وبشغلها مرة ثانية، مالك إرادة ومشيئة فيها أصلا، فهي لازمة له، وجعل القرآن كلام الله لازم له ولا يتعلق بالإرادة والمشيئة. قال وهذا المعنى الذي قال المعنى الذي في نفسه يقولون غير مخلوق، وهذه الألفاظ المكونة من الحروف وأصوات والأصوات هي مخلوقة. طيب النتيجة صارت حكاية كلام الله تعالى وليست هي كلامه. ومثله قول إيش الأشاعرة إنه عبارة عن كلام الله. نسأل الآن من المعبر؟ القرآن من أين جاءنا؟ من الله، لكن من الذي عبر عنه؟ إما جبريل أو محمد، لأن الكلام عندهم ما في النفس، كلام نفسي. الآن لو واحد جالس ويهوجس قلت له يا شيخ لا تكلم، قال أنا تكلمت. قلت له أنت ما أنت منتبه معنا أصلا، قال صح لكني ما تكلمت. هم يعتقدون أن ما في النفس كلام، وهذا الكلام باطل. واستدلوا ببيت للأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. استدل بالأشاعر على أن الكلام هو ما في النفس، لكن نسأل الأشاعرة الأخطل من هو؟ الأخطل شاعر نصراني، كيف نستدل بكلام النصارى على إيش؟ على كلام الله عز وجل، على عقيدتنا نحن أهل السنة، هذا كلام باطل. وقيل إن البيت أصلا ليس بهذه العبارة، وإنما عبارته إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. سبحان الله، بعض من الناس عندما يتكلم يسحر قلبك، هذا دليل على أن عنده بيان في قلبه. بعض الناس يتكلم ما تدري شو يقول، ما عنده بيان. معنى صحيح إن البيان، لكن إن الكلام هذا كلام باطل وليس بصحيح. عندما نريد أيها الأحبة نقبل مذهب الأشاعرة في قضية الرد، سنجد أن انبناء المذهب على هذه الثلاث كلها باطلة. نأخذها واحدة واحدة. الأولى وشو؟ عبارة. نحن نسأل من المعبر؟ فإذا قيل المعبر إما جبريل أو محمد، صار مذهب الأشاعرة رجع إلى مذهب المعتزلة. محمد مخلوق ولا لا؟ وجبريل والمعبر هو تبع له، فصار قولهم يرجع إلى القول بخلق القرآن، وإن كانوا هم لا يقولون بهذا القول. هذا نسميه لازم مذهب الأشاعرة. الأمر الثاني أن الكلام إيش؟ قلنا ثلاث الآن، معناه واحد. هذا الكلام باطل. آية في الكرسي هي آية الدين. طيب والثاني، أليس التوراة هي كلام الله؟ فهل التوراة هي القرآن أو الإنجيل هو القرآن؟ لا يمكن أبدا، من أين جاءوا بهذا؟ ولهذا جاءت النصوص الشرعية تثبت أن هناك فرق بين آيات القرآن، كل آية لها من المعنى غير الآية الأخرى، الأوامر غير النواهي، والأخبار عن أمم السابقة مختلفة وغيره. كيف يقولون بهذه المقالة؟ كذلك عندنا قولهم إيش؟ كلام الله نفسه. يلزم على ذلك أن في النفس يحسب كلاما، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. هذا الكلام تنطق أو تفعل، وإلا فكيف يسمى؟ ولهذا ما في النفس من الحديث لا يسمى كلاما، لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا. أعطيكم مثال بسيط، يعني أغلبكم لكن خلهم المتزوجين فقط. واحد بيحضر الدورة وزوجته قالت إن عندنا شغل ودنا السوق، قال ماني رايح، سبته وشتمته وقالت انقلابس. تلقى جالس في الدورة قال في نفسه أرجع بعد الدورة إن شاء الله طلقها ووريك فيها، تخلت تتأدب، وجالس حدث نفسه ما يتكلم. يعتبر طلاق؟ ما يعتبر طلاق، لأنه إيش؟ ما تكلم، ولا يحسب، لا شرعا ما يحسب إطلاقا. ولهذا من رحمة الله عز وجل أن ما في النفس عفى الله عنه، ولا يحاسب العبد عليه، إنما يحاسب إذا نطق أو فعل. أما ما في النفس فلا يمكن إطلاقا أن يجعل الإنسان محاسبا على ما فيه. كيف يقال أن الكلام هو ما في النفس؟ هذا لم يأتي به نص، بس أخذكم ببيت الأخطل لا يدل عليها. الأخطل نصراني، وهم النصارى لا يحتج بهم إطلاقا في مثل هذا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا هذه المقالة وأبطلها لما قال رحمه الله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة، بل إذا قرأ الناس القرآن يعني وكتبوه في المصاحف فإنه يعتبر كلام الله عز وجل. يعني جميع الاحتمالات التي يأتي فيها، أعطيكم مثال الاحتمالات. أنا الآن سأقرأ ثم أسألكم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لو سألتكم ماذا قرأت، ايش تقولون؟ قرأت كلام الله، صح وإلا؟ طيب، ثم لو سألتكم ماذا سمعتم مني، تقول سمعنا كلام الله. ثم كتبتها هنا، أقول لكم ماذا كتبت، تقولون كتبت كلام الله، صح. ثم اشتريت مصحفا، فتقول ماذا اشتريت، فتقول اشتريت كلام مصحفا في كلام الله. كل هذا يعطي أنه ما يتغير مدلوله، كله كلام بأي احتمال هو. لكنهم المعتزلة يريدون أن يحرفوه، يقولون إضافة القرآن إلى الله إضافة تشريف فقط، مثل بيت الله وناقة الله. يقول هذا الكلام باطل، الله يمدح نفسه بأنه متكلم، والكلام صفة كمال لله عز وجل. جاءت النصوص الشرعية تبين أنه متكلم بكلام يسمعه الخلائق، وسيأتي أو أذكرنا شيئا من تفصيله. ذكر الآن عن أن يكون كلام الله حقيقة، قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. نحن نسألكم، القرآن نزل على من؟ نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنتيجة نقول الرسول مبلغ لكلام الله عز وجل، وليس الرسول هو الذي جاء بالكلام. طيب قد يأتي القرآن وإنه لقول رسول كريم، هذا هو القرآن، نقول قول رسول بالتبليغ، لكنه ليس هو الذي إيش أنشأه من عنده. فلو أن شاعرا جاء ينطق بانت سعاد وقلب اليوم، لما أحسن شعر سن شعرك، لا أنت تقول قصيدتك، ما هي قصيدتك أصلا، أنت مبلغ فقط أو أنت حاكي لها، ولست قائلا أو ولست منشئا لهذه. ولهذا قال ينسب إلى من قاله مبتدئا ولا من قاله مبلغا ومؤديا. ذكر عد هنا هو كلام الله حروفه ومعانيه، فالألفاظ هي كلام الله، والحروف هي كلام الله، والمعاني هي كلام الله عز وجل. ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فإن الذي يقول عبارة عن كلام الله فيقول لك الألفاظ الكلمات مخلوقة لكن المعنى هو كلام الله. وأعطيكم مثال يعني لطيف شوي علشان يصير التصور واضح في قضية العبارة. الآن شخص دخل علي وجهه متغير، قلت للسلامات صادم، قال ايش درك، انا عبرت عنه، بدل ما يقول انت ترى انا صادم عبرت عما في نفسي، صح. لكن لو سألتك هو تكلم، لا انا الذي عبرت، لكن هل هذا يعتد به؟ ما يلتفت اليه هذا ولا ينسب اليه اصلا هذا الكلام. فكيف يقال إن القرآن هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلامه؟ الله يتكلم وموصوف بالكلام، وصفة الكلام صفة كمال من كل وجه، ولا نقول كما قالت طوائف الضلال والبدع في كلام الله عز وجل. إذن مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كلها من الله عز وجل، وحدث الإعجاز بها بكلماته سوره وآياته كلها. ولذلك إذا قلنا ألف لام ميم ماذا نقول؟ نقول هذه الآية كلام الله، صح وإلا لا؟ ولو أنها ألف لام ميم حرف، هذا هو من كلام الله عز وجل. ذكر المؤلف بعدها قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله، الإيمان به وبكتبه وبملائكته ورسل، الإيمان بأن المؤمنين يرونه. من اللطائف شيخ الإسلام يركز على أصول الإيمان الستة. شو قال من الإيمان بالله، ثم ذكر الأصول الإيمان الستة قبل في أول كتاب ذكرها، ثم ذكرها الآن عندنا هنا، لأن يريد أن يؤكد على أنه لا تصح عقيدة إنسان دون أن تكون أصول الإيمان مكتملة عنده، وهذا بالاتفاق. الآن الإيمان بأي شيء؟ برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ولا شك أن المؤمنون يرون الله عز وجل، وهذه الرؤية نسميها رؤية بصرية يقظة، وليست رؤية ثواب ونعيم. يعني بعض الناس يقول وجوه يومئذ ناظرة، يعني ناظرة إلى ثوابها الله عز وجل وإلى نعيمه. هذا الكلام غير صحيح، بل الله سبحانه وتعالى يراه العباد يوم القيامة، وهو من أعظم نعيم الجنة. من اللطائف هنا أيها الأحبة، سأعطيكم عناصر تستفيدون منها في أصول الإيمان الستة كلها. من يريد أن يفهم أصول الإيمان الستة وهي التي ذكرها وردت الحديث، نذكر لها عناصر تشترك فيها كلية. أول هذه العناصر عندنا تعريف لغة واصطلاح، تعرف الإله، تعرف الملائكة، تعرف الكتب، تعرف الرسل من المقصود، هذا واحد. الثاني الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته ووجوب الإيمان به. الأمر الثالث كيف يؤمن به مجملا ومفصلا، أي أصل من أصول الإيمان كيف تؤمن به إجمالا وتؤمن به تفصيلا. الأمر الرابع حكم الإيمان بها، يعني ما حكم الإيمان بالله، ما حكم الإيمان بالملائكة. الأمر الخامس حكم من أنكرها، يعني من ينكر أحد من هذه الأصول الستة ما حكمه. الأمر السادس الإيمان بهذه الأصول متلازم. يعني أعطيكم مثال على ذلك سريع جدا. التعريف الآن الملائكة والكتب معروف، الأدلة لابد تستدل، ومن أعظم الأدلة عندنا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن يكفر بالله إلى غيره. كيف تؤمن بها مجملا ومفصلا؟ نحن الآن نأخذ العقيدة مفصلة، لكن لو جئنا للعوام قلنا له أذكر تعريف الصفات الذاتية والصفات الفعلية، قال وش الصفات هذه؟ هل نقول ما شاء الله تونا عرفنا عقيدتك ما هي جيدة؟ وهو مطالب بها أصلاً. هو مطالب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو مطالب بالإيمان بالله عز وجل، مطالب بالإيمان بالملائكة على وجه العموم، ما في مشكلة عنده. لكن التفصيل، ما صفات الملائكة، ما صفات الأنبياء والرسل، ما الذي تميز به الأنبياء والرسل على سائر الخلق، لا يلزم أفراد الناس. فصار هنا إيمان مجمل حكمه فرض عين على كل أحد، وإيمان مفصل حكمه فرضا كفائيا. يعني لا بد أن يوجد في الأمة من يعرف هذه بالتفصيل مسائل الاعتقاد. حكم الإيمان بأصول الإيمان الستة ماذا نقول؟ فرض عين، لأن النص كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما يأتينا إنسان يقول هذا الركن أنا ما أبغاه، ملائكة ما أشوفها ولا أرتبط بها، ليش تلزمون بها؟ أنا ما أخفي مشكلة الأنبياء والرسل ما عندي مشكلة، لكن الملائكة ما أريدهم. ليس لك خيار، لا بد أن تؤمن. حكمه حكم من أنكر كفر، والدليل عليه قول الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا، إذا دل على أنه ضال وسماه كافرا فلا يجوز لنا إطلاقا. بقي عندنا الإيمان بها متلازم. ما المقصود به؟ أن من آمن بأصل إيمانا صحيحا وجب عليه أن يؤمن بالجميع، لأنه سبحان الله غالب النصوص جاءتها بجميع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، جاءت الآن كلها سرد لا نفرق بين أحد من رسله، وجاء الآن ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل، ترابط ما يمكن أن نفك بعضها عن بعض. وهذا التلازم يدل على أن هذه الأصول ربما نقول تشترك فيها الأمم السابقة، فالناس مطالبون بأن يؤمنوا بهذه الأصول، ولهذا جاءت كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومقدمتها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته، نحن مطالبون أن نؤمن. ولهذا بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الله أخذ على جميع الأنبياء متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. محمد صلى الله عليه وسلم لو خرج في زمن نوح أو شعيب أو هود أو موسى أو صالح وجب عليهم أن يتركوا نبيهم ويتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جاء الآن يدل على أن هذا فيه تلازم وفي الإيمان وفي غيره. هذه نسمي جزئيات تتعلق بها. ذكر عاد هنا مسألة رؤية الله وأنا نختم بها، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهو عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دون سحاب. ذكر كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه في عرصات يوم القيامة حط عندها واحد، ويرونه بعد دخول الجنة هذا رقم اثنين. فأصبح المؤمنون يرون الله تعالى مرتين في العرصات، يعني في مسألة الخروج بعد الدفن يسمى بعد الخروج من القبور وهو البعث في عرصات يوم القيامة في الحساب وفي عرض الكتاب وغيره، ثم بعد ذلك بعد دخولهم الجنة. أما الكفار فإنهم لا يرون الله عز وجل، والله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهؤلاء يحجبون ولا يتحقق لهم هذه الرؤية. وهذا نسأل الله ألا يحرمنا رؤيته وأن يرزقنا نعيمه، ونسأل الله أن ينفعنا بما نتعلم وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وذرارينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. أسأل ربي الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته أن يجمعنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.